أغميض العين وفي القلب انظره صلوا عليه. أغميض العين وفي القلب انظره صلوا عليه. واجثوا على الركب أدبا لتروه صلوا عليه. واجثوا على الركب أدبا لتروه صلوا عليه. بين يديكم نوروه صلوا عليه. هذا القلب بين يديكم نوروه صلوا عليه. ويفتح لنا باب من الروضة صلوا عليه. ويذرف دمع العين من الفرحة صلوا عليه. ويذرف دمع العين من الفرحة صلوا عليه. وينادى أبشروا أصحاب الجنة صلوا عليه. وينادى أبشروا أبشروا أصحاب الجنة صلوا عليه. وناظرنا الحجرة وعما شذاه صلوا عليه. وناظرنا الحجرة وعما شذاه صلوا عليه. والأنوار أضاءت من نور سناه صلوا عليه. وتقدمنا إليه حتى نراه صلوا عليه. يا رب أكرمنا حتى نراه صلوا عليه. إن أردتم الوصل حقا فتوبوا وصلوا عليه. إن أردتم الوصل حقا فتوبوا وصلوا عليه. إن أردتم الوصل حقا فتوبوا.